إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة آل عمران قال ربنا جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وفريق من أهل الكتاب من اليهود من يؤدي الأمانة وإن كثرت، وفريق منهم لا يؤديها وإن قلت، إلا أن تقوم عليه وتطالبه بالإلحاح والخصومة والملازمة. وسبب ذلك من الاستحلال والخيانة من اليهود أنهم يقولون: ليس علينا في خيانة غير اليهود من الأمم الأخرى، وفي أكل أموالهم بالباطل حرج، ولا تتوجه علينا سبيل من سبل المؤاخذة أو العتاب. ويقول اليهود على الله الكذب، وهم يعلمون أنهم كاذبون على الله في هذا. فالإدانة بالكذب إنما تكون مع علم المتكلم بأن ما يقوله كلام كذب مخالف للواقع أو لما يعتقد. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ليس الأمر كما زعمتم، بل عليكم في الأميين سبيل. وهم يريدون بالأميين كل من ليس بيهودي، فهؤلاء هم الأميون أو الجويم عند اليهود. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وليس الأمر كما زعمتم، بل عليكم في الأميين سبيل، وأنتم معذبون فيما تجرمون بشأنهم، ومثابون إن أوفيتم بعهدهم. فمن أوفى بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الذي أنزل إليه، وبأداء الأمانة إلى من ائتمنه عليها، واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد، فإن الله يحب المتقين الممتثلين لأوامره والمجتنبين لنواهيه، ويثيبهم على تقواهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. إن الذين يبذلون عهد الله وأيمانهم كاذبين مقابل ثمن قليل من متاع الحياة الدنيا التي أغرتهم فأغوتهم فيحصلون بسبب ذلك على هذا المتاع الحقير. أولئك البعداء عن رحمة الله، ولا نصيب لهم في الآخرة، ولا حظ لهم في نعيمها، ولا يواجههم الله بالخطاب عند الحساب، بل يحاسبهم كخطاب الغائب إعراضا عنهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، لأنهم لا يستحقون ذلك لعظم جريمتهم، إذ كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما أنزل عليه، وهم يعلمون أن ما كفروا به حق وصدق، ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولا يثني عليهم بجميل، ولهم عذاب مؤلم في الآخرة جزاء كفرهم وعدم وفائهم بعهد الله، وجزاء استهانتهم بالأيمان التي حلفوها ووثقوا بها العهود التي أعطوها لله عز وجل على أن يؤمنوا بالرسول الخاتم ويتبعوه. إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله، يستبدلون بها عوضا قليلا من متاع الدنيا، لا نصيب لهم من ثواب الآخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. ومن فوائد الآيات الكريمات، من علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملتهم ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم وجاءت به رسلهم، والله تعالى هو المتفضل الوهاب، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بحكمته وعدله، ولا ينال فضله إلا بطاعته. وأهل الكتاب ليسوا سواء في أمانتهم ووفائهم، فإن منهم من يؤدي الأمانات وفيهم من يخونها، وكل عوض في الدنيا عن الإيمان بالله والوفاء بعهده وإن كان عظيما فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن من اليهود لجماعة يميلون ألسنتهم بالكتاب بالتحريف والتغيير والتبديل، فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل الصحيح، لتظنوا أن الذي حرفوه وبدلوه من الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائه وما هو منها في شيء، ويقولون هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى، وما هذا الذي يقولونه ويغيرونه من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلك من أنفسهم. فهؤلاء اليهود يقولون كلاما كذبا وهم يعلمون أنه كذب، فهم كاذبون مدانون بالافتراء. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ويجعله حكما بين خلقه ويختاره نبيا ثم يقول للناس مع ما آتاه الله كونوا عبادا لي من دون الله. وكيف يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله وعبادة غير الله واتخاذ أرباب مع الله وقد آتاه الله ما آتاه واصطفاه ليأمر الناس بالإيمان لا بالكفر. ولكن يقول لهم كونوا علماء فقهاء حكماء معلمين للناس الخير ومواظبين على طاعة الله وعبادته بما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله وما كنتم تدرسون من كتاب الله قراءة وحفظا وفقها. وهي تدعوكم أن تتبعوا العلم وأن تتبعوه بالعمل والتطبيق لا أن تستغلوا العلم للتلاعب بالدين وتحريف نصوصه حسب أهوائكم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وما كان لبشر اصطفاه الله فآتاه الكتاب والحكم والنبوة أن يأمركم بعبادة الملائكة وعبادة النبيين من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإنه لا يقول هذا ولا يفعل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربك حين أخذ الله العهد المؤكد على جميع الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا ويؤمن كل نبي بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه فإن لم يدركه يأمر قومه بنصرته. مهما آتيتكم من كتاب وشريعة حاكمة ثم جاءكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مطابق وصفه وأحواله لما في كتبكم المنزلة لتؤمنن به ولتنصرنه. قال الله تعالى للنبيين أأقررتم بالإيمان به والنصر له وأخذتم على ذلك عهد الموثق. قال النبيون أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسولك. قال الله عز وجل للنبيين فاشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد وأنا معكم يا معشر الأنبياء من الشاهدين عليكم وعلى أتباعكم. وفي الآية دليل على وحدة الرسالات الإلهية في مقصدها وغايتها وأن كل نبي متمم لما بدأ به النبي الذي سبقه حتى ختم الله أنبياءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان حقا على النبي المبعوث أن يؤمن بمن سبقه ومن يجيئون بعده ممن أخبر الله بمجيئهم فإنه لا ريب حق على الذين يتبعونه أن يصدقوا ذلك النبي الذي يجيء بعده، فحق على اليهود والنصارى بمقتضى هذا العهد وبمقتضى إيمان هؤلاء النبيين أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانوا متبعين لموسى وعيسى عليهما السلام، إنما يكونون متبعين لأهوائهم وشهواتهم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى مدبرا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته بعد ذلك العهد المؤكد الذي أخذه الله على أنبيائه وأممهم، فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الخارجون عن الإيمان والطاعة. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ أفبعد أخذ الميثاق والعهد عليهم ووضوح الدلائل لهم يطلبون غير دين الإسلام؟ وله سبحانه وحده خضع وانقاد كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن طائعين وكارهين، فالكل تحت قهره سبحانه وسلطانه وفي قبضة قدرته وتسخير إرادته. فمن لم يستسلم لأمره التكليفي انقاد وخضع لأمره التكويني القدري، وإليه وحده مرجع الخلق كلهم يوم القيامة، فيحاسب كلا على ما صنع من خير وشر. واذكر أيها الرسول حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم: لئن أعطيتكم من كتاب أنزلته عليكم وحكمة أعلمكم إياها وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة، ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة، لتؤمنن بما جاء به ولتنصرنه متبعين له، فهل أقررتم أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلك عهد الشديد؟ فأجابوا قائلين: أقررنا به. قال الله جل وعلا: اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته. أفغير دين الله الذي اختار لعباده يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته؟ وله سبحانه قاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلائق طوعا له كحال المؤمنين وكرها له كحال الكافرين، ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء. وفي الآيات كثير من الفوائد، منه ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريف كلام الله وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إلى الله تعالى. وكل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو ناقض لعهده مع الله تعالى. وأعظم الناس منزلة العلماء الربانيون، الذين يجمعون بين العلم والعمل ويربون الناس على ذلك. وأعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم برهم وفاجرهم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل لهم يا رسول الله ويا كل مؤمن به وبما أنزل الله عليه صدقنا بالله أنه ربنا وإلهنا لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه. وصدقنا أيضا بما أنزل علينا من نصوص بيانية مشتملة على تكاليف ربانية. وما أنزل على إبراهيم خليل الله وابنيه إسماعيل وإسحاق وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق والذي أنزله على الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد وغيره منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بجميع الأنبياء وما أنزله الله عليهم ونحن له موحدون مخلصون لا نجعل له شريكا في عبادتنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة والعبودية ولرسوله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومتابعته ومحبته. وإن كل دين سواه غير مقبول عنده لأن الدين الصحيح ما يأمر الله به ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه. ومن يطلب بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم دينا غير دين الإسلام وشريعة غير شريعته فلن يقبل منه ذلك وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إذ صاروا إلى عذاب النار الأبدي في جهنم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يحكم الله بالهداية لقوم جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تصديقهم إياه وإقرارهم به وبما جاء به من عند ربه وبعد أن أقروا وشهدوا أن محمد رسول الله إلى خلقه وأن ما جاء به حق وصدق وجاءهم بالحجج والبراهين من عند الله الدالة على صحة نبوته والله لا يحكم بالهداية للقوم الظالمين الذين عدلوا عن الحق إلى الباطل فاختاروا بإرادتهم الكفر على الإيمان. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك الظالمون الذين كفروا بعد إيمانهم جزاؤهم أن عليهم سخط الله وغضبه والملائكة والناس أجمعين من المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكذلك تكون اللعنة عليهم من غير المؤمنين يوم القيامة حينما يكفر بعض الظالمين ببعض ويلعن بعض الكافرين بعضا وهذه اللعنة التي ينزلها يوم القيامة بعض الكافرين ببعض تضاف إلى اللعنة التي تحل بهم كفاء كفرهم من الله تعالى ومن الملائكة ومن مؤمني الجن والإنس فهم مطرودون من رحمة الله مشمولون بلعنته من كل جانب بسبب كتمانهم للحق وجحودهم له مع معرفتهم به خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين في اللعنة لا تزايلهم ولا تنفصل عنهم أبدا وإذا كان سخط الله دائما فعذابه دائم لا يقبل التخفيف فلا يرفع عنهم العذاب قليلا ليستريحوا ولا يؤخرون عن وقت العذاب لمعذرة يعتذرون بها أو ليتمكنوا من إصلاح خطئهم بل يلاقيهم العذاب حال مفارقتهم للحياة الدنيا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد ارتدادهم وكفرهم وضموا إلى التوبة الأعمال الصالحة فإن الله يقبلها فهو كثير الستر لذنوبهم دائم الرحمة بهم يتفضل عليهم بالعفو وإعطاء الثواب العظيم في الآخرة إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بالله وستروا دلائل وجوده ووحدانيته بعد إقرارهم بأن الله خالقهم ثم ازدادوا انحطاطا وتسفلا في دركات الكفر بزيادة الجحود والإنكار والمعاندة وكثرة الطغيان وعمل الشر واستمروا على كفرهم إلى الممات لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت وأولئك البعداء عن رحمة الله هم الذين ضلوا عن سبيل الحق وأخطأوا طريق الهدى المستقيم بسبب جهلهم وضياعهم في متاهات الأهواء والشبهات والشهوات إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا على الكفر بالله ورسوله فلن يقبل من أحدهم قدر ما يملأ الأرض ذهبا وكذلك لو افتدى نفسه من العذاب بملء الأرض ذهبا لم ينفعه ذلك أولئك البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار الذين ماتوا على الكفر لهم عذاب مؤلم موجع وما لهم من مانعين يمنعونهم من العذاب إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى مماتهم لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها، وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى. إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم لن يقبل من أحدهم فدية يفتدي بها نفسه من عذاب الله، ولو جاء بمثل وزن الأرض ذهبا. أولئك الذين لهم عذاب أليم، وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب. وفي الآيات فوائد كثيرة منها: يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى وجميع ما أنزل عليهم من الكتب دون تفريق بينهم، وهذا من أركان الإيمان. ونؤمن بالأنبياء جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، وكذلك نؤمن بكتب ربنا تبارك وتعالى تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. والله لا يقبل من أحد دينا أيا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى الهداية والتوبة. وباب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت أو تشرق الشمس من مغربها، فعندئذ لا تقبل منه التوبة، لأن من شروط التوبة أن تقع في وقتها الذي تتقبل فيه، وهما وقتان عام وخاص. فأما على العموم فبأن تطلع الشمس من مغربها، وأما على الخصوص في حق كل أحد فأن تبلغ روحه الحلقوم، فإنه ما لم يغرغر تقبل منه توبته. فأما إذا حضره الموت فإن باب التوبة بالنسبة له قد انسد، ولا ينجي المرء يوم القيامة من عذاب الله إلا عمله الصالح. وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيئا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تصلوا إلى مرتبة البر في الإنفاق في مرضات الله حتى تنفقوا من بعض ما تحبون من جيد أموالكم وأنفسها عندكم. وما تنفقوا من أي شيء كان من طيب تحبونه أو من خبيث تكرهونه فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه. فاختاروا لأنفسكم إذا كنتم تريدون أن تكونوا من الأبرار وترجون أحسن ما عند الله، فقدموا لأنفسكم أحسن ما عندكم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين. كل الأطعمة الطيبة قبل نزول التوراة كانت حلالا لأبناء يعقوب، وليس الأمر كما يدعي اليهود من تحريم لحوم الإبل على إبراهيم، بل كان ذلك حلالا. وإنما حرم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبانها لمرض نزل به، وذلك من قبل أن تنزل التوراة. أما بعد نزول التوراة فقد حرم الله تعالى عليهم أشياء كثيرة من أنواع الطعام، بسبب ظلمهم وبغيهم. قل لهم يا رسول الله: إذا كانت دعواكم تحريم الإبل في شريعة إبراهيم فأحضروا التوراة واقرؤوها بإمعان عقب إحضارها حتى يتبين أن الأمر كما قلتم إن كنتم صادقين فيما ادعيتم، وإنكم لو جئتم بالتوراة وأمعنتم في تفهمها لكذبتكم ولأثبتت افتراءكم على الله تعالى. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إن كنتم مصرين على قولكم فأنتم ظالمون لأنفسكم وللناس. فمن تعمد الكذب على الله من بعد قراءة التوراة وظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب ولم يكن محرما قبله، فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الكافرون المستحقون للعذاب، لأن كفرهم ظلم منهم لأنفسهم ولمن أضلوا عن دين الله من بعدهم. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته: صدق الله فيما أخبره أن ذلك النوع من الطعام صار حراما على يعقوب وأولاده بعد أن كان حلالا لهم، وأنتم كاذبون يا معشر اليهود. فاتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من ملة إبراهيم مائلا عن سائر الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو معنى الحنيف، ولم يدع مع الله إلها آخر ولا عبد سواه، فهو بريء من مشركي قريش براءته من اليهود، فليس لأحد الفريقين أن يتمسح به وأن يدعي أنه يسير على ملته وهو لا يخلص في عبادة الله ولا يتبع شريعته. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. من أعظم شعائر ملة إبراهيم الحج إلى الكعبة، وهي أول بيت وضعه الله موضعا يشترك فيه جميع الناس للعبادات وقبلة للصلاة ومكانا للحج والطواف الذي في مكة، وهو مبارك فائض الخيرات تتضاعف فيه الحسنات كثير الثمرات المادية والمعنوية، وهو موضع مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنازل وحيه، يتجه الناس إليه في كل بقاع الأرض، وهو مصدر هداية للناس أجمعين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذا البيت دلالات واضحات على حرمته ومزيد فضله، ومنها الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء البيت، ومن دخل الحرم أمن على نفسه فلا يمسه أحد بسوء. ولله على الناس فرض الحج لمن استطاع من أهل التكليف ووجد السبيل إلى حج البيت الحرام بتوفر الاستطاعة الجسدية والمالية وقدرة الإنسان على حماية نفسه من مخاوف الطريق إذا كانت فيه مخاوف، ومن جحد ما ألزمه الله به من فرض حج بيته وكفر به، فإن الله غني عنه وعن حجه وعن جميع خلفه. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم تكفرون بالآيات الدالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والله شهيد حاضر مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لليهود والنصارى، لم تصرفون عن دين الله من آمن بإلقاء الشبه والشكوك وإنكار صفة محمد صلى الله عليه وسلم، تطلبون لدين الله زيغا وميلا عن الحق، وتطلبون لأهلها طريقا معوجة، وذلك بالتحريش والإغراء بينهم لتختلف كلمتهم ويختل أمرهم، والحال أنكم عالمون علم من يعاين ويشاهد أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته مكتوب في التوراة، وأن دين الله لا يقبل غيره وهو الإسلام، وما الله بغافل عما تعملون من الصد عن سبيله، وسوف يجازيكم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، إن تطيعوا على سبيل الاحتمال الذي لا نريده لكم، إن تطيعوا جماعة من اليهود في إثارة الإحن التي كانت بينكم في الجاهلية وتهييج الفتن، كراهية لما أنتم عليه بعد الإسلام من التآخي والتراحم، يصيروكم بتأثيرهم وتسلطهم عليكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا النداء الإلهي الكريم هو الأول من النداءات الإلهية السبعة للمؤمنين في هذه السورة، فقد نادى الله تعالى المؤمنين في هذه السورة سبع مرات بقوله يا أيها الذين آمنوا، فهذا هو النداء الإلهي الكريم الأول للمؤمنين في هذه السورة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه وتقبلون رأيهم فيما يزعمونه يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما هم فيه من الحسد والضلال عن الهدى. وفي الآيات فوائد كثيرة منها: كذب اليهود على الله تعالى وعلى أنبيائه، ومن كذبهم زعمهم أن تحريم يعقوب عليه السلام لبعض الأطعمة نزلت به التوراة، وأعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام، فهو أول بيت وضع لعبادة الله، وفيه من الخصائص ما ليس في سواه، ووجوب الحج على كل مسلم عاقل بالغ قادر، ولا يجوز لمن تحققت فيه الشروط أن يؤخره بلا عذر. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون أيها المؤمنون وأنتم تتلى عليكم آيات القرآن حالا بعد حال ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم يرشدكم إلى مصالحكم وذلك يمنع من وقوع الكفر منكم ومن يحتمي بالله ملتجئا إلى الله وممتنعا به لا بسواه بالإيمان به والإسلام له وعبادته وحده فقد هدي إلى طريق واضح وهو طريق الحق المؤدي إلى الجنة. دلت هذه الآية على أن الله عز وجل أضاء مشعلين لهداية المسلمين لا ينطفئان إلى يوم القيامة. أما الأول فهو آيات الله عز وجل، وأما الثاني فهو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أيام حياته وسنته الشريفة بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله اتقوا الله اتقاء واجبا ثابتا، وذلك بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى، واثبتوا على الإسلام إلى الممات حتى تلقوا الله وأنتم مسلمون مدعنون للحق. وهذا النداء الإلهي الكريم هو النداء الثاني في هذه السورة لجماعة المؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والجأوا إلى ما يعصم من الهلاك والضر والأذى وتسلط أعدائكم عليكم واجتماعهم ضدكم بالتمسك بشريعة الله المحكمة، واقبضوا عليها بشدة حتى تظفروا بالعصمة المنجية من الهلاك حال كونكم مجتمعين، ولا تأخذوا بجزء منها دون جزء، فإنها كل لا يقبل التجزئة. ولا تتفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى، وابتعدوا عن كل أسباب الفرقة والخلاف والشقاق، واذكروا يا معشر العرب نعمة الله عليكم بالإسلام إذ كنتم قبل الإسلام أعداء متفرقين، فألف بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه وسلم بين قلوبكم، فصرتم برحمته وبدينه إخوانا متحابين، وكنتم يا معشر الأوس والخزرج على طرف حفرة من النار بشرككم وظلمكم وفسقكم وعدوانكم، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم، فخلصكم بالإيمان الصحيح وتعاليم الإسلام وشرائعه من الوقوع في النار، وما كان سبب إنقاذكم من قبل وسبب وحدتكم وقوتكم هو السبب الذي سيظل أبد الدهر لإنقاذكم ووحدتكم وقوتكم. مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم آيات القرآن رغبة أن تهتدوا إلى الحق والصواب وتقارنوا بين ما كنتم عليه في جاهليتكم قبل الإسلام وما تحولتم إليه بالإسلام الذي كان نعمة سيقت من الله سبحانه وتعالى إليكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة دعاة إلى ما فيه صلاح الناس جميعا في دينهم ودنياهم وتأمر بكل فعل حسن يستحسن في الشرع والعقل وتنهى عن كل ما عرف في الشرع والعقل قبحه فهذا إذا ما كانت من في الآية تبعيضية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فلتكن منكم جماعة دعاة إلى ما فيه صلاح الناس جميعا في دينهم ودنياهم وتأمر بكل فعل حسن يستحسن في الشرع والعقل وتنهى عن كل ما عرف في الشرع والعقل قبحه داخل جماعات المسلمين الذين عرفوا أوامر الدين وعرفوا حسنها وعرفوا نواهي الدين وعرفوا قبحها وأما إذا كانت من بيانية فمعنى الآية فلتكونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك ذو المنزلة الرفيعة عند الله الذين قاموا بوظيفتي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الفائزون بكل مطلوب الظافرون بالنعيم المقيم والسعادة الخالدة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين تفرقوا بسبب العداوة واتباع الهوى واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءتهم الحجج الواضحات فعلموها ثم خالفوها ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا عذاب عظيم في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اذكروا يوم تبيض وجوه المؤمنين من شدة الفرح والسرور وتسود وجوه الكافرين من شدة الغم والحزن فأما الكفار أهل الشقاوة الذين اسودت وجوههم فيقال لهم توبيخا وتقريعا أكفرتم بعد أخذ الميثاق عليكم بالإيمان وظهور الأدلة التي توجب الإيمان فاخترتم الكفر وجحدتم الحق وأنكرتموه فادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب بسبب استمراركم على الكفر وموتكم عليه وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما المؤمنون أهل السعادة الذين ابيضت وجوههم بنظرة النعيم وما بشروا به من الخير ففي جنة الله يدخلونها برحمته وهم في الجنة باقون دائمون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات القرآن الرفيعة الرتبة العالية المنزلة، ننزلها عليك يا رسول الله متلوة مقروءة واضحة متلبسة بالحق الثابت الذي لا شك فيه. وما الله بظالم أحدا من خلقه، ولا يعاقب أحدا بغير جرم واستحقاق للعقوبة، لأنه الحاكم العدل الذي لا يجوز. تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيده نقرأها عليك أيها النبي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وما الله يريد ظلما لأي أحد من العالمين، بل لا يعذب أحدا إلا بما كسبت يده. وما الله يريد ظلما للعالمين. من فوائد الآيات الكريمات متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله تعالى، والاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق والعصمة من الضلال والافتراق. والافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وجميع ما فيهما ملكه وأهلهما عبيده. وإلى الله وحده مصير جميع الخلائق، المؤمن والكافر والطائع والعاصي، فيجازي الكل على قدر استحقاقهم، ولا يظلم أحدا منهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أظهرت للناس، وحملت وظيفة الخروج لتبليغ الناس دين الله لهم. وهذه الخيرية قد علمها الله فيكم قبل أن يخرجكم، لأن علمه يشمل ما كان وما هو كائن وما سيكون. وسبب بقاء تلك الخيرية فيكم إلى أن تقوم الساعة أنكم ستظلون تأمرون داخل مجتمعكم المسلم بما عرف في الشرع والعقل حسنه، وتنهون عن كل ما عرف بالشرع والعقل قبحه، فتحمون مجتمعكم بهذا، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الانحراف الخطير والانهيار إلى الحضيض الذي بلغته الأمم قبلكم. وأنكم ستظلون تصدقون بالله وتخلصون له التوحيد والعبادة مهما اشتدت عليكم النكبات من الأمم الأخرى بغية إخراجكم من الإيمان إلى الكفر. ولو آمن اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي جاء به لكان خيرا لهم مما هم عليه من اليهودية والنصرانية. لكن القليل من أهل الكتاب استجابوا لدعوة هذا الدين فآمنوا، وأكثرهم لم يؤمنوا إذ منعهم فسقهم من الإيمان حتى لا يلتزموا بشرائع الإسلام وأحكامه، فيمتنعوا عما هم فيه من فسق وعصيان وكبائر فاجرة. لن يضروكم إلا أبا، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب ضررا يبقى أثره في جماعتكم ويؤثر في قوتكم إلا ضررا يسيرا باللسان بطعنهم في دينكم أو إلقاء الشبه والشكوك في القلوب وإن يقاتلوكم يهربوا مولين الأدبار منهزمين مخذولين ثم لا يكون لهم النصر عليكم بل تنصرون عليهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جعلت الذلة ملصقة باليهود أينما ذهبوا وحيثما وجدوا فالذلة المضروبة عليهم تلاحقهم لأنهم لا يستطيعون بحسب مواريثهم وتكوينهم الاجتماعي إلا أن يعملوا أعمالا أنانية شائبة غائظة تثير الأمم عليهم بالغضب والحقد فتذلهم ولا ترفع الذلة المضروبة عليهم إلا بحبل من الله يمدهم فيه إمدادا ضعيفا وحبل من الناس يقويهم ويعزهم ويجعلهم غالبين لفترة مؤقتة ويكون ذلك لحكمة كأن يعاقب الله بهم أمة خرجت عن منهج الحق ثم يعيدهم إلى موقع الذلة المضروبة عليهم المحيطة بهم ورجعوا بغضب من الله واستوجبوه وأثبتت عليهم المسكنة بشدة وإلزام وهي شعورهم النفسي بالفقر وإن كانوا موسرين وتظاهرهم بالفقر والحاجة ليستدروا عطف الناس عليهم ذلك الذل الذي نزل بهم والمسكنة التي أحاطت بهم والغضب الذي حلوا فيه بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله البيانية والإعجازية والجزائية ويقتلون الأنبياء ظلما وعدوانا بدون شبهة حق وما جرأهم على هذا إلا ارتكابهم المعاصي وتجاوزهم حدود الله واعتداؤهم على حقوق الناس ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليس كل أهل الكتاب متساوين في الاتصاف بما ذكر من القبائح بل منهم جماعة سلمت منها واتصفت بالخير فمن أهل الكتاب جماعة مستقيمة ثابتة على طاعة الله كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤون بخشوع آيات الله من التوراة في ساعات من الليل وهم يصلون ويخضعون ويخشعون لربهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا ويعملون بمقتضى إيمانهم ويأمرون بتوحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والخير كله وينهون عن الشرك والشر كله ويبادرون إلى فعل الخيرات الجديدة التي تعرض عليهم فيؤمنون برسالة محمد استجابة لأمر الله، ويطرحون عصيانهم وأنانياتهم، وأولئك الموصوفون بتلك الأوصاف الثمانية من جملة الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله عز وجل ورضي عنهم واستحقوا ثناءه عليهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وما يفعلوه من أعمال الخير قل أو كثر فلن يعدموا ثوابه، بل يشكره الله لهم ويجازيهم عليه بفضله. ومن كان صادقا في تقواه فإن الله عليم به، لأنه سبحانه عليم بما في الصدور. وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. ومن فوائد الآيات الكريمات أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله جل وعلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن الله تبارك وتعالى لعظم تميز الأمة بهذه الخصلة العظيمة وقيامها بهذا الركن الشديد، ذكر الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ذكر الإيمان به جل وعلا، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى تشترك فيه الأمم، وتشارك فيه هذه الأمة المرحومة سائر الأمم من الذين آمنوا بالله جل وعلا. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ميز هذه الأمة وكان من خصائصها ومميزاتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم ذكر الإيمان بالله جل وعلا فقال وتؤمنون بالله. وقد قضى الله تعالى بالذل على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله وعدم وفائهم بما أخذ عليهم من العهد. وأهل الكتاب ليسوا على حال واحدة، فمنهم القائم بأمر الله المتبع لدين الله الواقف عند حدوده، وهؤلاء لهم أعظم الأجر والثواب، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفضل الاستقامة على دين الله وعمل الصالحات، ومنها تلاوة القرآن والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضل هذه الأمور بينها الله تبارك وتعالى وفصلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تدفع عنهم أموالهم التي يبذلونها في إعداد العدة لمحاربة دين الله، ولن تكفي عنهم أولادهم الذين يعينونهم في ذلك، لن يدفعوا عنهم ولن يكفوا عنهم من بأس الله تعالى شيئا. إذا أراد الله إنزال البأس والعقاب فيهم، وأولئك المنحطون السافلون البعداء جدا عن رحمة الله، أصحاب النار الملازمون لها المخالطون لأنواع عذابها، وهم فيها دائم البقاء لا يخرجون منها ولا يموتون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صفة ما ينفق الكافرون في هذه الحياة الدنيا لتدعيم قضايا الكفر وتهديم قضايا الإيمان، كوصف قوم حرثوا أرضا وزرعوها فأنبتت لهم نباتا حسنا ولم يبق عليهم إلا أن يجمعوا نتاجها، فأرسل الله عليها ريحا فيها برد شديد أو سموم حارة مهلكة، أصابت تلك الريح زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر ومحاربة دين الله وأوليائه، فأهلكت الريح الزرع فلم ينتفع أصحابه منه بشيء. وكذلك تكون خيبة أعمال الكافرين في الدنيا وعاقبة ما ينفقون إذا أراد الله إفساد أعمالهم وإنزال بأسه فيهم ونصرة أوليائه الصادقين. وما ظلمهم الله ولكنهم عصوا الله فاستحقوا عقابه الدنيوي المعجل فأبطل أعمالهم وأهلك حرثهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تتخذوا أخلاء وأصفياء لكم من غير أهل ملتكم تصافونهم وتطلعونهم على أسراركم ويقدمون إليكم نصائحهم ومشوراتهم للأسباب التالية: الأول أنهم لا يقصرون في إفسادكم وتدبير المكايد ضدكم وتوهين قواكم وتمزيق صفوفكم، الثاني تمنوا ما يشق عليكم من الضرر والشر والهلاك ويتخذون الوسائل لتحقيق ما يتمنون، الثالث قد ظهرت العداوة الشديدة وأمارات البغض الثابت من أفواههم رغم تكتمهم وتصنعهم، الرابع ما يطوون في صدورهم من العداوة والغيظ أشد وأفظع مما يظهر على ألسنتهم أو يبدو في أعمالهم. قد أوضحنا لكم العلامات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين من موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، فأنتم تتبينون دلالاتها وتعملون بمقتضاها إن كنتم تعقلون عقلا علميا تذكرون فيه ما بينته لكم وتعقلون عقلا إراديا تضبطون به نفوسكم وشهواتها وأهواءها. وهذا النداء الإلهي هو النداء الثالث في هذه السورة للمؤمنين: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم أيها المؤمنون الصادقون تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن اتخاذهم أخلاء مداخلين تطلعونهم على الخفايا والأسرار الباطنة وتريدون لهم الإسلام ولا يحبونكم لما بينكم وبينهم من المخالفة في الدين ويريدون لكم الكفر، والحال أنكم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتابهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم، وإذا لقوكم أيها المؤمنون قالوا نفاقا صدقناك تصديقكم ونحن نحبكم ونودكم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لم نؤمن بل نحن على ديننا، وأظهروا العداوة وشدة الغيظ منكم، وعبروا عن ذلك بوضع أناملهم في أفواههم وعضوا عليها غيظا وحنقا، وهم يشددون عضهم على أناملهم لأنهم يتوهمون أنهم يعضونها وأنتم فيها رغبة في إيلامكم، وهم في الواقع يؤلمون أنفسهم. قل لهم يا رسول الله ابقوا إلى الممات بغيظكم وليشتد غيظكم حتى يكون سببا قاتلا لكم، إن الله عليم بالأسرار والنيات والرغبات المصاحبات للصدور، فضلا عما هو دون ذلك في الخفاء مما يبيتونه ضد المؤمنين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. ومن علامات نفاقهم إن تمسسكم أيها المؤمنون حسنة ولو مسا رفيقا بأقل مقدار من متاع الدنيا تحزنهم وتغمهم، وإن وقع بكم مساء ولو كانت إصابة بالغة شديدة يفرحوا بما أصابكم من ذلك المكروه ويكيدونكم بمختلف الوسائل. فاصبروا وخافوا ربكم واحذروا مكايدهم، وإن تصبروا على أذاهم وتخافوا ربكم وتتقوا كيدهم وتراقبوا تحركاتهم لا يضركم عداوتهم ومكرهم شيئا، لأنكم في عناية الله وحفظه، إن الله عالم بما يعملون من عداوتكم وأذاكم، لا تخفى عليه خافية من كيدهم، وسيحبط كل ما يدبرون وسيعاقبهم عليه. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. واذكر لهم يا رسول الله حين خرجت مبكرا إلى غزوة أحد من منزل عائشة لابسا عدة الحرب تنزل المؤمنين وتهيئ لهم بالتنظيم والترتيب مواقع للقتال للقاء المشركين في غزوة أحد، والله سميع لدعائك عليم بأحوال المؤمنين وأحوال عدوهم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم وهم لا يقصرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم، يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، وقد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم، وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم. قد بينا لكم أيها المؤمنون البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل عليكم. ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تحبون أولئك القوم وترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم، وأنتم تؤمنون بالكتب كلها ومنها كتبهم، وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم وإذا التقوكم قالوا بألسنتهم صدقنا، وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم عليه من الذلة. قل يا أيها النبي لأولئك القوم ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا، إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر. واذكر أيها النبي لما خالف بعض المؤمنين أمر الله ورسوله، وذلك حين خرجت من المدينة لقتال المشركين في غزوة أحد، حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال، فبينت لكل واحد منزله، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. وفي الآيات كثير من الفوائد، منها ما يبذله الكافر في أوجه البر لا ينفعه عند الله، لأنه لم يحقق شرطها من الإيمان بالله تعالى واتباع شرعه. نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء وأصفياء، يفضى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم، ولم يصب المسلمين بلاء ولا هزيمة في هذا العصر الحديث خاصة إلا بسبب الخيانة. ما دخل الصليبيون أرض الإسلام ودوله ولا استعمروها في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي العراق، ما دخل هؤلاء المستعمرون تلك الدول إلا بالخيانة، الخيانة من أهل الملة ومن غيرهم ممن يساكنهم ومن أولئك أنفسهم الذين دخلوا دار الإسلام وجعلوها لهم موطنا، وهم يطلعون على أحوال المسلمين ويتجسسون عليهم في كل حال وحين. لم يهزم المسلمون خاصة في العصر الحديث إلا بسبب الخيانة، ولم تسقط الدول الإسلامية التي سقطت في براثن تلك الثورات الماسونية الوثنية الباطلة إلا بسبب الخيانات، إلا بسبب الخيانات في الداخل وفي الخارج من أهل البلد، من أصحاب الأرض الذين فرطوا في الأرض والعرض وأتوا بهؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أتوا بهم ليغيروا الديانة ويبدلوا الملة، لأن أهل هذه الأرض الذين خانوا في الداخل والخارج يكفرون بهذا الدين ولا يحبونه، يحبون دين الكافرين من الديمقراطية الزائفة والليبرالية الفاجرة إلى غير ذلك من هذه المعتقدات الحديثة التي يريد الغرب الكافر الفاجر أن يجعلها دين الشرق المؤمن الطاهر من أجل أن يغير دين الإسلام العظيم. فلن تجد هزيمة قط إلا بسبب أبناء البلد الذين هم من أهل الأرض لا من أهل العرض ولا من حماته، وإنما تربوا على التراب الطاهر وأظلتهم السماء الطاهرة وشربوا من الماء الطاهر الطهور المطهر، ثم عادوا للخيانة والمكر، فعليهم من الله تعالى ما يستحقون. ومعلوم أن أصل الولاء والبراء من أعظم أصول دين الله رب العالمين، وهو ما أشارت إليه الآيات السالفات وما دلت عليه هذه الآيات من نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء وأصفياء. يفضى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم. من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص، وغيظهم إن أصابهم خير. الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف، ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر، فللنصر أسبابه، والله على كل شيء قدير، ينصر بالسبب وينصر بلا سبب. ولكن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض، ويبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين بتلك المقادير التي لا تلائمهم، وبوقوع شيء مما يؤذيهم ويضرهم، من أجل أن يرى الله رب العالمين ويمتحن صبرهم، ومن أجل أن يرى بلاءهم في الحفاظ على دينهم وفي الحفاظ على معتقداتهم. قال الله جل وعلا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا ما كان من أمر بني سلمة وبني حارثة حين تحركت أنفسهم لتنفيذ ما اتجهت رغبتهم إليه بالرجوع مع زعيمهم عبد الله بن أبي خوفا من لقاء المشركين بأحد، فعصمهم الله فثبتوا ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ناصرهما وحافظهما ومتولي أمرهما، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون، فلا يتوكلوا إلا عليه ولا يفوضوا أمرهم إلا إليه مع قيامهم بالأسباب التي دعا سبحانه إلى اتخاذها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ونؤكد لكم أيها المؤمنون أن الله نصركم يوم بدر وأنتم ضعفاء لقلة العدد والسلاح والمال، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، رغبة أن تشكروا بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من النصر. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ واذكر يا رسول الله ما كان من الوهن الذي أصاب بعض المؤمنين يوم أحد، فأوحينا إليك أن تقول لهم: ألن تكفيكم معونة الله بأن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مساويا لعدد المشركين يوم أحد منزلين من السماء إلى أرض المعركة لتقوى قلوبكم وتثقوا بنصر الله؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فلا يكفيكم الإمداد به، وإن تصبروا على لقاء عدوكم وتتقوا معصية الله ومخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي المشركون من ساعتهم غضبا لقتلاهم يوم بدر، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مع الثلاثة آلاف المتقدمة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات مخصوصة، مسومين معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات مخصوصة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعل الله هذا الوعد والمدد إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون ولتسكن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم، وما النصر إلا من عند الله القوي الغالب الذي لا يغالب الحكيم في تدبيره وفعله، فبعزته ينصر وبحكمته يقضي بنصره للمؤمنين الصابرين الصادقين المتقين على الكافرين المصرين المعاندين الصادين عن سبيل الله رب العالمين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر كائن من عند الله ليهلك طائفة من الذين كفروا فينقص من عددهم بالقتل والأسر ومن أرضهم بالفتح ومن سلطانهم بالقهر أو بصرفهم مهزومين أذلاء مقهورين فيرجعوا بالخيبة والألم النفسي لم ينالوا شيئا من الذي أملوا من الظفر بكم والنصر عليكم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك يا رسول الله من أمر مصالح عبادي شيء إلا ما أوحي إليك، فإن الله تعالى هو مالك أمرهم وأنت عابد مأمور بدعوتهم، فإما أن يتوب عليهم إن أسلموا ورجعوا فتفرح بتوبتهم، وإما أن يعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر إذا أصروا على كفرهم، فترى آية الله فيهم. وصدق يا رسول الله وعد ربك لأنبيائه، فإنهم إذا وقع عليهم العذاب والقتل جاءك صدق وعد ربك لأنبيائه، وسبب تعذيبهم أنهم ظالمون لأنهم اعتدوا على النبي والمؤمنين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، إنما الأمر يكون لمن له ما في السماوات وما في الأرض، وليس ذلك إلا لله تعالى، وليس لأحد معه أمر. يغفر لمن يشاء بفضله ورحمته ويعذب من يشاء بعدله، ومشيئته لا تفارق حكمته، والله كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تأخذوا في القرض زيادة على رؤوس أموالكم وإن قلت، فكيف إذا كانت هذه الزيادة تتضاعف أضعافا مضاعفة عند حلول الدين وتأخير الأجل؟ واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقايا، فأطيعوه في أوامره ونواهيه لأجل أن تظفروا بالنجاة والسعادة العظيمة في الدنيا والآخرة. وهذا النداء الإلهي الكريم للمؤمنين هو النداء الرابع في هذه السورة الكريمة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا أيها المؤمنون ربكم، واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين وقايا، فلا تستحلوا شيئا مما حرم الله، فإن من استحل شيئا مما حرم الله فهو كافر يستحق النار. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله أيها المؤمنون فيما أمركم به من الطاعة أو نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من المحرمات، وأطيعوا الرسول أيضا لأن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، رغبة أن ترحموا ولا تعذبوا إذا أطعتم الله ورسوله، فإن طاعة الله مع معصية رسوله ليست بطاعة مقبولة. اذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون وانخذلا ابن أبي بثلث جيش المسلمين راجعا متوليا عن جيش النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذان الفرقتان من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون، والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به. وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم. ولقد نصركم الله على المشركين في بدر مع قلة عددكم وعتادكم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم. اذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في غزوة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين، ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم؟ بلى إن ذلك يكفيكم، ولكم بشارة بعون الله في عون آخر لكم من الله إن صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم إن حصل ذلك أن يعينكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين بعلامة ظاهرة عليهم وعلى خيولهم. وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم فاطمئنوا قلوبكم به، وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة، وإنما النصر حقا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في تقديره وتشريعه. هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بهزيمتهم فيرجعوا بفشل وذل. لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد، قال الله له ليس لك من أمرهم شيء بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يوفقهم للتوبة فيسلموا أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم، فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب، ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا، يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد، صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله جل وعلا. وهؤلاء الذين آذوا المؤمنين من القراء وغيرهم وقتلوهم وبيتوهم وقتلوهم واستباحوا دماءهم من بعد أن أمنوهم وأمنوهم، هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس لك من الأمر فيهم شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كذلك الذين وقع منهم ما وقع من الاعتداء على المؤمنين والتمثيل بكثير من أولئك المؤمنين الخلص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، أمرهم إلى الله، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبهم وإن شاء تاب عليهم فصاروا إخوانكم في الدين. فليس لك من الأمر شيء، وعلى كل داع إلى دين الله جل وعلا له في النبي الأسوة الحسنة أن يجعل هذا القانون بإزاء عين بصيرته في جميع أمور دعوته. ليس لك من الأمر شيء، إن عليك إلا البلاغ. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الدعاة، إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه، فيعلمنا الله تبارك وتعالى به في مسيرة الدعوة إلى دين الإسلام العظيم ليس لك من الأمر شيء، أدي ما عليك ولا عليك. إن الله عز وجل يملك أزمة القلوب، وهو الذي يوجهها، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعجبون غاية التعجب من هذه الآية الكريمة ويؤمنون بها. أهؤلاء الذين ظلمونا وآذونا وعذبونا وأخرجونا من ديارنا واستباحوا ثرواتنا وأرضنا وديارنا وشتتوا جمعنا ثم تتبعونا فجاءوا إلينا حيث نحن في مهاجرنا وأرادوا أن يستأصلوا شافتنا مع نبينا المكرم صلى الله عليه وسلم، أهؤلاء بعدما وقع منهم ما وقع يمكن أن يكون بيننا وبينهم مودة؟ أيمكن أن تلتقي القلوب يوما على كلمة سواء بيننا وبينهم؟ نعم، على كلمة الإيمان، على دين الإسلام العظيم. وقد شرح الله قلوب كثير منهم إلى دين الله جل وعلا فدخلوا في الإسلام بعد، وصاروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المجاهدين العظماء في دين الله جل وعلا. فالله عز وجل يعلمنا بما علم به نبينا في أمر الدعوة إلى الدين، ليس لك من النتائج شيء، فإنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد من الأنبياء، من يأتي يوم القيامة وحده، وهو قدوة سلوكية عقدية تربوية خلقية لم يتوان لحظة في أداء ما حمل من الأمانة وفي تبليغ ما حمل من الرسالة، وصبر وأوذي ولم يتبعه أحد، وقد بلغ البلاغ المبين ولم يستجب له أحد من قومه، فيأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي الرجل ومعه الرهط، والرجل ومعه الرهيط، والرجل ومعه الرجلان، والرجل ومعه الثلاثة، والرجل وليس معه أحد، يعني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الأنبياء ما قصروا، ولا يتوجه إليهم لوم ولا عليهم من تثريب، أد ما عليك ولا عليه، ولكن أده أداء صحيحا، استقم على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، واتق الله ربك، ولا يحملنك شيء من أمر الغيظ والموجدة على أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى في من تبغضه، فإنما ينبغي أن تعدل في من تحب ومن تكره، وأن تقسط إذا أردت السوء في من تبغض، فإن الإقساط حينئذ لن يقود إلا إلى النار وبئس القرار. فليأخذ المرء بالعدل في أموره كلها، وليسلم أمره إلى الله. ينبغي عليك أن تعرف منهجك، وأن تحيط علما بمنهاجك، بمنهاج النبوة، بالكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. سر عليه، الزم، سل ربك التثبيت عليه والإعانة على قطعه، فإنه يفضي إلى الجنة ونعم القرار. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله عز وجل لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلال بعدما وقع منهم في أحد، قال لنبيه: ليس لك من أمرهم شيء، بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم، أو يوفقهم للتوبة فيسلموا، أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم، فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب. وقد أصاب أصحابه رضي الله عنهم في أحد الشيء الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في حفرة من الحفر التي أعدها الفاسق أبو عمرو فجحش شقه أي جرح جنبه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته، فما خرجت إلا بسقوط بعض أسنان بعض صحابته رضي الله تعالى عنه، وأشيع أنه مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل فذهب شهيدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70، وأرجف المشركون إرجافا عظيما وفرحوا وظنوا أنهم أخذوا ثأر يوم بدر. مع هذا كله يقول الله تعالى لنبيه وقد دعا على أولئك الظالمين: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أنت رسول مرسل ونبي منبأ، فأنت تؤدي ما كلفت بأدائه وتبلغ ما كلفت ببلاغه، وليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لنا. فجل ربنا وعز سلطانه، ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا، يغفر ذنوب لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. يا أيها الذين آمنوا واتبعوا رسوله تجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي اقترضتموها كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون ما تطلبون من خيري الدنيا والآخرة، واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية، وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات. أطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة. وفي الآيات من الفوائد الكثير، منها مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء. ومن أعظم أسباب تنزل نصر الله على عباده التزام التقوى والصبر على شدائد القتال، والأمر كله لله تعالى، فيحكم بما يشاء ويقضي بما أراد. والمؤمن الحق يسلم لله تعالى أمره وينقاد لحكمه، والذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خذلان العبد، لا سيما في مواطن الشدائد والصعاب، وتقوى الله تعالى وطاعته من أعظم أسباب رحمة الله للعبد ولطفه به. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أنزلوا بأنفسهم عذاب الله. النصر لا يكون إلا من عند الله، والنصر له أسبابه، لابد من تقوى الله عز وجل، لابد من التوحيد، من صرف العبادة لله العزيز المجيد. كيف ينصر الله رب العالمين قوما يشركون به ويستنزلون النصر من عنده بمدد من المقبورين؟ إن المجتمع المسلم لن يحقق القيادة للعالم كما كان قبل إلا إذا عاد المجتمع الذي ملك زمام العالم في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه، إذا تمسك بالكتاب والسنة، إذا كان موحدا حقا وصدقا. أما إذا كان الشرك تغص به الآفاق، وأما إذا كانت القبور بشواهدها والأضرحة المنصوبة عليها تقصد ويطلب من المقبورين ما لا يطلب إلا من رب العالمين، وأما إذا كان الدعاء لغير الله مع أنك لن تجد أمرا نهى الله تبارك وتعالى عنه من أمور الشرك في كتاب الله تبارك وتعالى يزيد على ما نهى عنه من دعاء غير الله، ومع ذلك فدعاء غير الله تغص به الآفاق، يدعون فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويدعون المقبورين، ودعاؤهم في أي أمر قدر عليه الحي أو لم يقدر شرك أكبر، لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، فإن اعتقد فيه قدرة على التكوين والتصرف من بعد مماته فقد أعطاه شيئا من الربوبية، وهو لا يملك من أمره شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا بد من توحيد الله أولا، ولا بد من السير على منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه ظاهرا وباطنا، فإن العصمة في ذلك. العصمة ليست في أفكار البشر ولا في نظرياتهم ولا فيما اخترعوه، فيما يدعون اليوم أنه لن تصل البشرية بعد الآن إلى أفضل مما وصلت إليه من نظام، وهو النظام الديمقراطي، مع أن النظام الديمقراطي ديكتاتورية الأغلبية، هم يريدون الخروج من الديكتاتورية، من حكم الفرد وتسلطه، فقالوا لا بد من هذا الأمر الكبير بمشاركة الجماهير في حكم نفسها، وهذا مبني على نظرية العقد الاجتماعي، ومعناه أن الأرض منقطعة بما فيها عن السماء، يعني أنه لا يحكم في الأرض شرع، ولا يتنزل عليها وحي، وليس في السماء إله. قالوا فالمجموع البشري والجماعات الإنسانية ينبغي عليها أن تخترع لنفسها طرقا يحكم بها بعضها بعضا، يتعاقدون عليه، فهذا هو العقد الاجتماعي الذي يعرف الآن وعرف قبله بالدستور، فهذا هو العقد الاجتماعي، يشتركون في وضعه ثم يقترعون عليه، إما اقتراعا مباشرا وإما اقتراعا غير مباشر، عندما يكون فيما بعد البرلمان أو المجلس ليكون ممثلا للجماهير، أو أن تخرج الجماهير بنفسها كما وقع قبل من أجل أن تعبر عن رأيها وأن تعطي أصواتها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يقولون الآن بيقين عندهم لا يمكن أن يصل العقل البشري إلى أفضل مما وصل إليه في هذا الزمان من الحكم الديمقراطي. الحكم الديمقراطي ديكتاتوري في حقيقته، لأنه إذا كانت النسبة 50% فإن 49 يكونون مقهورين تحت سلطان أولئك السابقين فيما يشرعونه من الشرائع ويحكمون به من الأحكام، فإذا تململوا قيل لهم بثوا دعاياتكم، ثم إذا ما صرتم أغلبية بعد فإنكم تستطيعون أن تملوا ما تريدون من أموركم، فهذه في حقيقتها ديكتاتورية، هي ديكتاتورية الأغلبية كما يقولون. ما الذي يتعاقدون عليه؟ يقولون بالحرية، بالحرية المطلقة للمرء أن يعتقد ما شاء، لأن أمر الديمقراطية وأمر الليبرالية أمرهما مبني معا على نظرية العقد الاجتماعي، والعقد الاجتماعي مبني على الكفر بكل إله يعبد، الناس الشعب يحكم نفسه بنفسه. لماذا؟ لأنه لا رسالة ولا نبوة. لماذا لا رسالة ولا نبوة؟ لأنه لا إله ولا ألوهية، ولم ينزل الله من كتاب على رسول أرسله ولا نبي نبأه، وإنما هذا كله من أوهام السالفين، وقد تطور الخلق في مسألة الألوهية والربوبية إلى العصر الحديث، فعبدوا قبل ذلك ما يخافون من الريح العاصف ومن الرعد القاصف ومن المطر المنهمر ومن الأسود العادية ومن النمور الشرسة واتخذوا تلك المعبودات يقربون إليها القرابين لتكف بأسها وعذابها عنه. ثم تطور الأمر بعد ذلك شيئا فشيئا حتى جاءت فكرة الربوبية ثم فكرة الإلهية، يقولون بالتطور في هذا الأمر حتى وصلنا إلى الإسلام العظيم. ومن عجب أن العقاد يقرر هذا في كتابه الله، ويقول بتطور هذه المعتقدات إلى دين الإسلام العظيم حتى وصلنا إلى دين الإسلام. إذن هو الرقي العقلي والنمو الفكري، دينكم ودين الحق ودين المعصوم ليس على ظهر الأرض نص قد عصم من بين يديه ومن خلفه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يصيبه تحريف ولا تصحيح ولا زيادة ولا نقصان بحال من الأحوال. ليس هنالك نقص بهذه الصفة سوى القرآن، وقد تولى الله حفظه. فلو تمسكتم به فهمتموه، فهموا كلام الله، تدبروه، تأملوا فيه. لقد مر التفسير بمراحل كثيرة، وكثير من المفسرين بعد العهد الأول والقرون المفضلة عكفوا على حسب ما برعوا فيه من العلوم على تفسير كتاب الله جل وعلا على حسب ما برعوا فيه من تلك العلوم. فمنهم من يفسره تفسيرا نحويا، ومنهم من يفسره تفسيرا لغويا، ومنهم من يفسره تفسيرا حكميا جزائيا، ومنهم من يجمع هذا كله كما صنع القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. منهم من يفسر بالرواية، ومنهم من هو دون ذلك، فاختلفت الوجهات، بحيث إنك قد لا تصل إلى المعنى القرآني من الآية إلا إذا أزحت ركاما عظيما مما تخصص فيه المتخصصون، وكله من العلوم العظيمة التي لا ينبغي أن تهمل، وليس هذا بتقليل من شأنها ولا بحط من قدرها، هذا تراث أسلافنا نحرص عليه أكثر من حرصنا على حيواتنا. ولكن المسلم العادي لا يعنيه موقع الكلمة في الآية من حيث الإعراب، ولا يعنيه ما يعرض لها في بنيتها من حيث التصريف، ولا يعنيه ما تتعاور عليه المعاني من حيث اللغة، ولا يعنيه التقديم والتأخير. هو يريد أن يعرف ما فرض الله عليه، ما أمره الله به وما نهاه عنه. وطالب العلم في بداية الطلب ينبغي أن يكون كذلك، عليه أن يفهم القرآن، فليفهم ما أراده الله منه، فإن الله يخاطبه منه إليه. فكل أمر في القرآن فإنما هو من الله رب العالمين إليك مباشرة. إذا رأيت الله تبارك وتعالى في القرآن وسمعته يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، فتمثل نفسك بين يدي ربك يكلمك كفاحا منه إليك، يا عبدي افعل كذا ولا تفعل كذا. هذا أمره، وهذا نهيه، هذا وعظه، وهذا زجره، هذا بيانه، هذه هدايته، هذا تبشيره، وهذا إنذاره وتحذيره. وهو موجه إليه مباشرة، لأنذركم به ومن بلغ. ونحن من بلغ، يعني من بلغه القرآن العظيم. لأنذركم به أيها المعاصرون، ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن من بعدكم من أبناء القرون المتعاقبة على الأرض، إلى أن يرفع الله القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. إذن فأنت منذر به، محذر به، ومبشر به، فتعامل معه، تعامل معه على هذه الكيفية حتى تستطيع أن تصل إلى إفادة صحيحة من النظر في كتاب الله جل وعلا. أيها المسلمون، تأملوا كتاب الله، تعلموا معانيه، افهموا مقاصده. فالقرآن كله كالكلمة الواحدة من بدئه إلى منتهى. الذي لا يفهم القرآن أو تعثر في طريقة المتأخرين في التفسير من التجزئة والتشطير والتشظية ومعاملة كل آية على أنها وحدة مستقلة لا علاقة لها بما سبقها ولا ما بعدها. الذين وقعوا في هذه الشبكة عليهم أن يخلصوا أنفسهم، يعني عليه أن يعتقد أن القرآن كلمة واحدة من بدئه إلى منتهى، كله مترابط، كله متصل، التناسب قائم بين الآية والتي بعدها، والتلاعب قائم بين الآية والتي قبلها في سياق متصل، ليس مجزأ ولا مبعضا ولا مفرقا ولا هو بتفاريق، وإنما هو كل واحد، كتاب الله جل وعلا. وقد تجاور فيه المكي والمدني، ولكل أسلوبه بلا تباين ولا تفاوت، والخلق كلهم بعد مخاطبون بالمكي والمدني بلا تفاوت بينهم. فعلى المرء أن يؤمن بهذه الحقيقة، القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة نزلت من عند الله جل وعلا، لأنه كلام الله رب العالمين لا يتفاوت، لا يتفاوت كلام الله تبارك وتعالى. والذي نزل أول ما نزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي آخر ما نزل، أول ما نزل وآخر ما نزل لا تفاوت بينه، بل هو متسق متصل بلا تفاوت ولا تبعيض ولا تجزئة. فافهم كلام الله، إنما أراد هدايتك به فلا تتوقف عند حدود أمور في بداية الطلب تعوقك عن معرفة حقيقة معنى الآية. تأمل في مثل هذه الطريقة، وتأمل في ما أخذ به كثير ممن وفقهم الله جل وعلا ليبين لك معنى الآية، كما فعل العلامة الكبير الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، فإنه يفسر لك الآيات بإعطائك المعاني. فإذا فهمت المراد فاذهب بعد إلى حيث أردت، إلى إعراب القرآن في كتب إعرابه، فتتبع حرفا حرفا وكلمة كلمة ولا تثريب عليك. هذا من خدمة كتاب الله العظيم. اذهب بعد إلى الأحكام التي استنبطت واستخرجت من كتاب الله تبارك وتعالى من الأمر والنهي وما أشبه، ولا تثريب عليك. اذهب بعد إلى تبين وتأمل وجوه البلاغة في آي القرآن العظيم، ولا تثريب عليك، وأنت محسن في هذا كله، ولكن ينبغي عليك أن تعرف معاني كتاب الله جل وعلا، وأن تقبل عليها، وأن تحرص على معرفتها للعمل بها. لأنك لو تصورت أنك قائم بين يدي ربك يخاطبك كفاحا منه إليه، يقول لك باسمك يا فلان افعل كذا، يا فلان لا تفعل كذا، فيسعك أن تخالف؟ فيسعك أن تتباطأ؟ فهو كذلك، هذا كلامه وقد بلغك، كلامه يكلمك به، هذا كلامه أنزله على نبيه فبلغه، وبلغه من بلغه حتى وصل إلينا ويصل إلى من بعدنا، هو كلام الله يخاطبنا به، يكلمنا به، يأمرنا فيه، ينهانا فيه، يحذرنا ويبشرنا، ينفرنا ويرغبنا، كلامه منه إلينا، الله يكلمنا كلامه. فينبغي علينا أن نتعامل مع القرآن بهذه الصورة، والله يرعاكم، هو وحده يتولانا ويتولاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.